بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه القصة عن هذا الإمام الجليل من أئمة المسلمين الذي كان قاضي البصرة، وقد أثنى الأئمة رحمهم الله عليه ووصفوه بالإمامة والفضل، وكان كذلك رحمه الله. كان قاضيا للبصرة وإماما في مسجد بني قشير، واتفق أن قرأ هذه الآية الكريمة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. فخر ميتا رحمه الله، مرجو من خشية الله. وهذه القصة تدل على أمور: أولها فضل أئمة السلف، وعظم خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم لله عز وجل، وكذلك ما منحهم الله من حسن التدبر في كتاب الله عز وجل، حيث كانت لهم القلوب الواعية التي تعي كلام الله وتتأثر به على أتم الوجوه وأكملها، رحمهم الله برحمته الواسعة، ورزقنا الله حسن الائتساء بهم وحسن الاقتداء بهم، لأنهم هم التابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. وكانوا تدل على فضل هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، وقد كان من القراء والقصاص والوعاظ، جمع بين العلم والعمل، وكانت القصة هذه سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع لزرارة ابن أوفى رحمه الله فيه تفصيل عند أهل العلم، حيث إن الأصل في كتاب الله عز وجل أنه نزل للتدبر وللعمل به والاتعاظ بآياته، ومن هنا أعظم الناس نفعا بكتاب الله عز وجل، وأعظمهم بركة وخيرا من تأثر بالآيات وأعقب التأثر العمل، وأصلحت الآيات سببا في صلاح قلبه لكي يتبع ذلك صلاح قالبه. ولقد جعل الله في كتابه وفي كلامه الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، جعل الله فيه من المواعظ التي تهز القلوب إلى ربها وترزقها الاستقامة فيها، وتكون سببا في صلاحها واستقامتها على طاعة ربها. جعل الله في كتابه وفي كلامه الخير العظيم لهذه القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والمستقر عند العلماء رحمهم الله أن الأساس هو التأثر الذي يعقبه العمل، وأن موت الإنسان من شدة الخوف أو الصعق أو الصرع أو نحو ذلك هذا من ضعف الإنسان، وأكدوا هذا بأدلة صحيحة، منها حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى في كتاب الله عز وجل الأساس والأصل، وهو العمل والتطبيق ومن هنا لما وصفت سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بينت أنه أن خلقه كان القرآن، وهذا يدل على أن القرآن كان إماما بكل هدى وكل خير، وأن المقصود العمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته التدبر، والتدبر النظر في دبر الشيء. ولذلك كم من أشياء بدايتها حسنة ولكن نهاياتها وخيمة، نهايتها وخيمة وعواقبها أليمة. ولذلك جعل الله الصلاح والفلاح والربح والنجاح في العواقب، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فمن يتدبر القرآن يجد أنه يحرك القلوب والقوالب إلى حسن العواقب. فهذه ميزة في كتاب الله عز وجل لم تجدها أتم ولا أكمل في كلام أحد من كلام الله عز وجل. فإذا الأصل أن نتأثر بالقرآن وأن نعمل به. ومن هنا كان خشوع، كان الذي يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم هو الخشوع وتأثر ولين القلب، تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله عز وجل، تقشعر أبدانهم وتقشعر نفوسهم، ثم بعد ذلك تلين إلى ذكر الله عز وجل كما وصفه الله في كتابه. فإذا هذا التأثر الظاهر المراد به تأثر الوعي. ولذلك الأرض الطيبة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للقلوب الصالحة بالأرض الطيبة، فإذا نزل عليها ماء الوحي، إذا سمعت ما قال الله وما أمر الله به وما نهى الله عنه تأثرت ثم أسرعت إلى الاستجابة. ومن تدبر آيات القرآن وتأمل مواعظ الرحمن وجدها جاءت بأبلغ الكلام وأفصح الكلام وأبينه وأجمله وأجله وأكمله، ولم تجد وعظا أتم من وعظ الله. إن الله نعما يعظكم به. فالشاهد من هذا أن العبرة كل العبرة بالعمل. فماذا للإنسان إذا سمع القرآن خر مغشيا عليه ثم يكون عمله مخالفا للقرآن؟ وأي فائدة للإنسان إذا أصبح إذا سمع القرآن طأطأ رأسه ثم إذا قام إلى مسجده وإلى سوقه وإلى وظيفته وإلى عمله وإلى الضعفاء والعمال والأجراء تحت يده كأنه لا يعرف كتاب ربه؟ ما فائدة هذه المسكنة والذلة والانكسار إذا لم يعقبها عمل استجابة لله الواحد القهار؟ والله عز وجل أمر عباده أن يستجيبوا لربهم. فالإسلام ودين الله عز وجل يأمر بصلاح القلوب والقوالب. فالتأثر الحقيقي بالقرآن هو خشوع القلب وإتباع ذلك الخشوع بالعمل. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل الخوف ما حبس عن معصية الله، وما زاد فإنه لا يضر تركه. أصل الخوف ما حبس عن معصية الله، وما زاد فلا يضر تركه. فإذا وجدت الإنسان خائفا من الله خوفا يجعله إذا جاء يتكلم يعلم أين يضع لسانه، لأنه يخاف من الله عز وجل، فحينئذ يكون خوفه تاما كاملا، وما زاد على ذلك لا يضر. لكن إذا وجدته يخاف من الآخرة، وإذا ذكر القبر جلس يرتعد وجلس يبكي وجلس يتأثر، ولكنه لا ينكف عن محارم الله عز وجل والعياذ بالله على أتم الوجوه وأكملها. فإذا المهم العمل والتطبيق. ومن هنا كانت شعائر الإسلام كلها تهدف وترمي إلى صلاح القلب والقوالب، وإلى أن يكون تأثر الإنسان تأثرا حقيقيا لا تأثرا شكليا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصعق والموت عند سماع القرآن لم يعرف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوة قلوبهم. ولذلك كانت قلوبهم قوية بالله عز وجل، وكان الواحد منهم قالبه في الأرض وقلبه في السماء. إذا أمره الله ائتمر، وإذا نهاه كف وانزجر. فكان عندهم خشوع القلب ودمع العين والسكون تقشعر أبدانهم من خشية الله عز وجل. ولذلك قرأ قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ في سورة النساء قال يا رسول الله أقرأه عليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فاستفتحت سورة النساء حتى بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال لي حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. أخذت هذه الآية بمجامع قلبه عليه الصلاة والسلام إلى موقفه بين يدي ربه. فكيف يكون الأمر؟ كيف يكون الحال؟ كيف الأمة وكيف الخلائق وهي محشورة منشورة بين يدي الله جل جلاله؟ فكيف إذا جئنا؟ وإذا جاء ربك بالشيء جاء، فهو سبحانه الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لحكومة يوم الدين ولحكومة إله الأولين والآخرين في أعظم الأشياء وهي رسالة الرسل. جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالقرآن يخرجنا من الدنيا إلى الآخرة، وإذا به يخرجنا من ضيقها إلى سعة الآخرة والوقوف بين يدي الله، وإذا برسول الرحمة الذي ملأ قلبه صلوات الله وسلامه عليه رحمة بأمته، يتذكر عصاة أمته وهو يسأل عنهم وكيف يكون حالهم وقد كذبوه وردوا دعوته وما أمر بأمر ببلاغه صلوات الله وسلامه عليه عن ربه. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الله أكبر. لا يستطيع أحد أن يغيب عن ربه شيئا. فالألسنة تنطق، بل حتى الجوارح تنطق بما كان. فتصور من يتلو كتاب الله عز وجل ويتأمل هذه الآية صدق التأمل، فإنه لا شك ينزجر ويتأثر ولا يملك دمع عينه وخشوع قلبه. كان صلى الله عليه وسلم أتم الأمة خشوعا وحضورا وتأثرا بكلام الله جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم لله وأصدقهم محبة لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. فالشاهد أن العبرة كل العبرة ليس بالمظاهر، وإن العبرة كل العبرة بالجواهر. أن يكون قلب الإنسان متأثرا بكلام الله عز وجل، وإن الآية الواحدة من كتاب الله قد تهز قلب العبد إلى لقاء الله. قد يقرأ الإنسان آية واحدة ويحضر لها قلبه، يحضر لها قلبه فيتأثر بها أثرا لا ينزع عنه حتى يلقى ربه. آية من كتاب الله وقد تغير حياة الإنسان كلها. وكم من عاصم قد هوى وتردى وابتعد عن ربه في عصيانه وتمرده، سمع آية من كتاب الله أحضر لها قلبه وسمعتها أذنه ووعاها قلبه فتاب إلى الله توبة نصوحا. إنه القرآن الذي لا أعظم منه خيرا ولا بركة للأمة، ولذلك جعل الله فيه عز هذه الأمة وسعادتها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال بعض العلماء فيه ذكركم، أي أن مجد هذه الأمة وعزها وشرفها في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما كان السلف الصالح كان الواحد منهم يبكي من كتاب الله عز وجل ويتأثر من الآية قبل الآيات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد غضبه على رجل قال له كلمة، فلما أراد أن يبتش به وهمه خليفة وحاكم وبيده الأمر بعد الله عز وجل تليت عليه آية من كتاب الله، وقال له القائل يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا الذي خاطبك من الجاهلين؟ قال فما هو إلا أن برد عمر وكان وقافا عند كتاب الله. ما نال عز هذه الدنيا بالشهوات ولا بالدعاوي ولا بالدعاوى ولا بالأمنيات، ولكن بالصدق ومحبة هذا القرآن والتأثر به. فمن كان للقرآن علما وعملا ووعيا وفقها نال بركته. وعلى قدر هذا الوعي وهذا الحب وهذا الصدق في تقبل القرآن والعمل به يكون فتح الله على العبد ونصره وتأييده وتوفيقه لكل خير. والشاهد من هذا أن العبرة في كل العبرة بالعمل، وأن الصعق وما يحدث من الأمور خاصة، وأن البعض توسع في هذا، فانطلق الطوائف إلى الفرع عند الذكر، وعند عند ذكر الله عز وجل، وعند تلاوة القرآن. وهذا قد يخرج الإنسان عن السنن والصراط الصوي المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى الأصل وأن لا يلتفت إلى الشكل. ولذلك كره العلماء رحمهم الله التشويش عند سماع القرآن بالمبالغة في الخشوع. وقد تجد الرجل يحضر في المسجد كما يحدث بعد صلوات التراويح والتهجد، فيتلو الإمام الآيات فيصيح صياحا مزعجا، وقد يفعل أفعالا مشينة. القرآن مظلة السكينة والسكن والأمن والأيمان والإيمان. هذا القرآن الذي كالغيث للقلوب، بل هو أعظم وأجل وأكرم. هذا القرآن الذي جعل الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ما يكون منه إلا الخير، ولا يكون منه إلا الفضل. فمن تأثر بالقرآن صدق التأثر فليتبعه العمل. وفي هذه القصة قد تقع عوارض، واختلف العلماء فيها على قولين. فجمهور العلماء وشراح الأحاديث على أن هذا التابعي والإمام الجليل من أئمة السلف صعق ومات من قوة التأثر، وهذا هو الذي يدل عليه حال القصة. وذكر العلماء حوادث بأناس سمعوا القرآن وصعقوا عند سماعه، وهي حوادث عديدة. ولكن كما ذكرنا شأن العلماء والأئمة والصلحاء هو العمل. وهناك قول ثاني أن الموت كان موافقا لهذا أنه كان موافقا لأجله، كما أشار إليه ابن سعد في الطبقات، وأخذ منه بعض العلماء كما أشار الحافظ قولا ونزع منه قولا أن الموت كان موافقة، لا أنه تأثر بالآية. والصحيح أنه تأثر بالآية، وظاهر حاله أنه صعق من شدة الخوف. وهذه الآية الكريمة بقوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، جاءت هذه الآية الكريمة لكي ترد على الكفار فيما جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خصومة الكفار وقعت في أشياء عديدة، أعظمها توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الشرك وعبادة الأوثان. فهذه أعظم خصومة وقعت بين الأنبياء والرسل وبين الكافرين والمكذبين، وهي الخصومة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون السؤال والعرض، ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها كان الليل والنهار، وهي توحيد الله عز وجل. ومن خصومة الأنبياء الخصومة بين الأنبياء وقومهم الخصومة في اليوم الآخر، فكانوا يكذبون بالبعث بعد الموت. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئنا لمبعوثون، أئنا لمخرجون. كانوا كلهم يسألون هذا السؤال: أئنا لمبعوثون، أئنا لمخرجون، أئنا لمدينون. فكانوا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بالبعث بعد الموت، وكانوا يقولون: كيف تحيا العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه. فبين الله سبحانه وتعالى عواقب الذين كفروا، ونص في هذه الآية الكريمة على أن وراءهم يوما هو أشد الأيام وأعظمها على الذين كفروا، ولم يمر على الكافر يوم. أعظم بلاء ولا أشد بلاء فيما مضى عليه مما مضى من عمره ودنياه أعظم من يوم الآخر. ذلك أنه يبدو له من الله ما لم يكن له في الحسبان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا بعث من نشره وأخرج من قبره إلى حشرها، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولذلك أول كلمة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وقعت فيه الخصومة. ولذلك كذب الله قولهم وسفه الله رأيهم، قيل إن الملائكة هي التي تجيبهم بهذا الجواب، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولذلك هناك سكتة لطيفة، قالوا للفصل بين الكلام وجوابه على أن الملائكة أجابتهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا يوم الدين الذي كنتم به تكذبون وكنتم فيه تمترون وكنتم فيه تشكون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لأنهم كذبوا الرسل. فيقيم في قوله من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أنهم هم بأنفسهم يصدقون الرسل حينما يرون الآخرة رأي عيان، فيرونها عين اليقين ويعلمون بها علم اليقين، فحينئذ لا يشكون ولا ينفرون ولكن يتفكهون ويتندمون ولا تحين ساعة من دمي. قال تعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور الذي ينفخ فيه، والنقر إذا نقر فيه أحدث صوتا، والمراد بالنقر الصيحة، وهذه الصيحة هي الصيحة التي يخرج بها الناس من قبورهم ومن الأجداث ليعرضوا على ربهم. فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والزجرة هي الصيحة، فهي الصيحة وهي الصاخة وهي الطامة وهي الآزفة، حينما يصيح وينفخ في الصور نفخة واحدة لا يبقى ولا تبقى نفس منفوسة إلا وهي قائمة بين يدي الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، صيحة واحدة وإذا بالأولين والآخرين عن بكرة أبيهم ينفضون التراب من على أجسادهم حفاة عراة غرلا بين يدي الله عز وجل بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الله لهذه الأجساد أن تخرج إلى ربها وأن تقف بين يدي خالقها، فخرجت واستجابت بصيحة واحدة. وحينئذ بين الله عز وجل أنه إذا كان ذلك اليوم فإنه يوم أسير، والعسير ضد اليسير، وإذا قال ربك للشيء عسير فإنه والله العسير، وإذا أسفر ربك الشيء فمن يستطيع أحد أن ييسره. ومن هنا جاء الوصف بالعسير نكرة، والنكرة في لسان العرب تدل على الاستغراق، أي أنه متناهي في العسر، وذلك أنه إذا خرج الكافر المكذب بيوم الدين إذا خرج إلى لقاء الله عز وجل من قبره ورأى ذلك اليوم فإنه يوقن يقينا لا شك فيه ولا مريا أنه من أخسر العباد بين يدي الله، لأنه ليس له عند الله من شيء، وليس له عند الله من حظ، وليس له عند الله من ميزان، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم إنهم الذين كفروا فهذا ليس بيومهم، ولكن أهل الإيمان تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يخرج الكافر إلى لعنة الله وغضبه وسخطه وعذابه ونقمته وشدة حسابه، ويخرج المؤمن إلى عفوه ولطفه ومغفرته وحلمه وإحسانه، ويكون له من الله في العفو والتجاوز ما لم يخطر له على باله. وهذا كله من فضل الله، ثم من فضل الإيمان بهذا اليوم الآخر. ولذلك قال تعالى فذلك، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك العرب تقول ذلك للشيء البعيد، وتقول هذا للشيء القريب، وذا للشيء القريب، لكن إذا قالت ذلك للشيء البعيد فإذا استعملت أسلوب الإشارة بالبعيد فإنها تشير إلى بعده حسا وبعده معنى. تقول للشيء البعيد عنك في مكان ذلك أناس بجوارك وأناس بعيدين، وتريد رجل البعيد تقول ذلك الرجل ذلك المكان. كذلك أيضا تشير إلى الارتفاع المعنوي والارتفاع في الشدة والكرب. ومن هنا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، ذلك لعلوه عند الله سبحانه وتعالى فيما فيه من الآيات وفيما فيه من الحجج وفيما فيه من الخير والبركة، قال الله ذلك الكتاب. ومن هنا قال تعالى فذلك يومئذ، يومئذ، والتنوين هنا يسمى تنوين العوض، اليوم ينقر في الناقور يوم عسير، وهو عوض عن جملة، والتنوين يكون عوض عن حرف، يكون عوض عن جملة، عوض عن كلمة. فقال سبحانه فذلك يومئذ يوم عسير، ما قال فذلك يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، فأعاد اليوم وقال فذلك يومئذ، لأن الرهبة والخوف والشدة والعظمة لهذا اليوم بما فيه، ولذلك أعاده. من قال فذلك عسير أنت، أو قال فإذا نقر في الناقور فهو يوم عسير، لا، فذلك يومئذ أي يوم ينقر في الناقور يوم عسير. وقال يوم ولم يقل اليوم، من قال يوم وأي يوم عند ربك، يوم لا كالأيام، ويوم تنتهي عنده الأيام، ويوم تزول فيه الأحلام، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم الحشر تطيش عقولهم ويشتد كربهم لما يرون أمام أعينهم من أمور كانوا قد قالوها أو عملوها ما كان يخطر لهم ببال أنها تحسب عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ليس العظيم منها فقط، وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم كأمثال الذرة، يعني الأعمال الصالحة التي هي مثل الذرة إذا بها مكتوبة محسوبة للعبد له وعليه. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ما أفصح كلام الله جل جلاله، ما أفصحه وأجمله وأجله وأكمله إذا وصف الله عز وجل الآخرة ثم وصفها، وإذا وصف الدنيا أتم وصفها. ما ترك كتاب الله قليلا ولا كثيرا، جليلا ولا حقيرا، كثيرا ولا يسيرا، إلا بينه وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل هذه الآخرة التي تهتم لها القلوب والتي هي يوم عسير قد يجمعها الله عز وجل في آية واحدة، وقد يجمعها الله عز وجل في ثلاث آيات، وقد يجمعها في آيتين. ولذلك من عظمة هذا القرآن وكله عظيم أنك لو قرأت جزء عنه الذي يعرفه صغار المسلمين الذين يمسون أصابعهم وما بلغوا سن العقل تعرض مشاهد الآخرة لأطفال المسلمين بأقصر الصور، تعرض الآخرة كاملة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. كل الآخرة مجموعة في هذه الآيات. ولذلك هذه الأمة لا تحتاج إلى أحد أن يعلمها، ولا تحتاج إلى أحد أن يبضع لها فكرا أو رأيا، أمة عزيزة صغيرها على علم قبل كبيرها. ثم هذا الدين مفصل مبين واضح وحجة الله تامة على خلقه، تجد صغير المسلمين تجمع له الدنيا في صفاتها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه جمعت عمر الإنسان في أوج الغنى وأوج الملك والسلطان والنعمة والرخاء، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم تذروه الرياح. العبرة بالعاقبة. إذا بهم يجمع جمال الدنيا ثم يبين عاقبتها. كل شيء في القرآن. وكيف لا تتأثر القرآن النفوس في القرآن؟ وصف الله الدنيا فأتم وصفها، ووصف الله الآخرة فأتم وصفها، ووصف الله الحيوان، ووصف الله الجبال، ووصف الله الأشجار والثمار والأنهار والأكمام وهي تتفتح، والأزهار وهي تبدو، ما ترك الله من شيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، فصله الله جل جلاله، فصله الحكيم الخبير العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكان السلف الصالح رحمه الله لما قرأ هذه الآية يقول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير، أي والله لن يكون يسيرا على من كفر. فهو اليوم الشديد الذي ما رأى الكافر مثله في الشدة ولا البلاء ولا الكرب ولا المهانة ولا الذلة، حتى إن جباري الدنيا يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. النمل الصغير هذا يحشرون بقدره، تطأهم الناس بأقدامهم. نعم، جبروت الدنيا وبغيها وعلوها واستكبارها تحت أقدام الناس، لأن ذلك اليوم تعنت فيه الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذا اليوم الذي وصفه الله عز وجل بالصفات التامة الكاملة، هذا التابعي الجليل وهذا الإمام زرارة بن أوفى هو من التابعين، لأنه روى عن عمران بن حسين وأبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه الأئمة. لما قرأ قول الله تعالى: فإذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر نية. يتأثر الإنسان بالقرآن إذا تصور معنى القرآن، فإذا جاء إلى الآخرة أكمل الناس تأثرا بآيات القرآن أعرفهم بالله وأعرفهم بكلام الله عز وجل وهم العلماء. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بركة هذا القرآن في قلوب العلماء وعظيم خيره ونفعه على العلماء الأئمة الهداة، فقال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأعظم الناس تأثر بالقرآن هم العلماء، وأشبه الناس بالعلماء هم طلاب العلم. ولذلك لن ينال الإنسان بركة هذا القرآن وخيره إلا إذا كان صادقا في التأثر بالقرآن. والتأثر بالقرآن أنه إذا سمع آية من كتاب الله يعيها، يعي ما معناها. ومما يعين على هذا الوعي استحضار آيات القرآن المفسرة للقرآن، وهذا من أجمل ما يكون. فأنت ربما قرأت في سورة البقرة، وإذا بك تجد آية في سورة البقرة مجملة مفصلة في موضع آخر. كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوف، قال متشابها مثاني، والمثاني يثنى فيه الأمر بعد الأمر. تجد يذكر قصة موسى في عليه السلام في البقرة، ثم يثني مرة ثانية فيذكرها في الأعراف، ثم يذكرها في طه، ثم يذكرها في الأنبياء، ثم يذكرها في الشعراء. مثاني، ولكن ما أعظم وقعها إذا قرأها الإنسان في البقرة، وما أعظم أثرها إذا قرأها في طه، وما أجملها وأجلها إذا قرأها في الأنبياء، وما أعظم وأجل وأكرم كل من انتقل من آية إلى آية. لا يسأل ولا يمل. وأصدق شاهد على هذا أن الإنسان يقرأ الفاتحة في اليوم أكثر من 17 مرة، ومع ذلك لا يمل من تلاوة الفاتحة. هل أحد وجد السعادة من الفاتحة وهو يقرأها؟ بالعكس، يجدد إيمانه. ثم إنه في نص الفاتحة يدعو، وما سأل هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو تأمل هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم، كل القرآن جمع في سورة الفاتحة. ولذلك وصفت بأنها أم القرآن، ووصفت بأنها السبع المثاني، ووصفت بأنها القرآن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. لما تأتي تتأمل الفاتحة استفتح الله بها كتابا فجعل فيها أتم وأجمل وأبلغ وأجل ما يكون في وصف الكتب، ذلك أن العقلاء والحكماء قد اتفقوا على أن من كتب كتابا وأراد أن يخاطب الناس قبل الكتاب عليه أن يجمع مقاصد الكتاب في مقدمته، وقد جمع الله مقاصد القرآن كلها في الفاتحة. وكم من كتب ألفت، وكم من مقامات للعلماء والأئمة والوعاظ والقصاص حجرت في تفسير هذه السورة العظيمة. مع ذلك من جمال القرآن وكله جميل، هذه السورة تجمع القرآن كله، فهذا كله من عظمة القرآن. فتأثر هذا الإمام الجليل من أئمة التابعين لأن جمع القرآن بعضه مع بعض وتفسير القرآن بعضه ببعض هو الذي يكسب الخشوع. وهنا تجد بعض الأحيان تقرأ آية في كتاب الله عز وجل في الجزء قبل الأخير تفسرها آية في الجزء الأول، وتجد حفاظ القرآن الذين يعون القرآن ويتأثرون بآيات القرآن هم أكثر تأثرا بمواعظه، لأنهم يعلمون أن هذا المجمل له ما يفصله، وأن هذا الإجمال في هذا الموضع له ما يبينه في مكان آخر، ولذلك تجد القرآن أثرا وللآيات معنى في قلوبهم. وإن العقول لتحار والنفوس تحار من جمال هذا القرآن وجلاله، وقف أمامه البلغاء حاروا من بلاغته، ووقف أمامه العلماء والحكماء حاروا من بديع ما جعل الله فيه عز وجل من الآيات والدلائل والشواهد. فهذا التأثر الكامل لا يكون إلا بالعلم، وأهم القرآن ناس بآيات القرآن أعظمهم تأثرا بما فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعله نور قلوبنا وانشراح صدورنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اوجب لنا به الشرف والمزيد، والحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبعه فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباع القرآن، وأعظم لنا البركة والخير فيه يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول رب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما مناسبة ذكر القصة في باب صلاة الليل أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في بعض الأحيان يذكر ما للراوي من غرائب الروايات وغرائب الأخبار بعد روايته، كما يصنع بعض العلماء